بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من هذا البرنامج اليومي الأمثال النبوية. وقد تكلمنا في الحلقات السابقة عن أهمية الأمثال، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص أن يضرب الأمثال في كلامه، وأن يقرب هذه المعاني التي يريد أن يوصلها إلى الناس بألفاظ يسيرة وكلمات قليلة وأمثال جميلة، حتى يقرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بأبسط عبارة، وحتى يكون المعنى الذي يريده واضحا عند المستمع، وبهذا يوصل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني ويوضحها بهذه الأمثال حتى تركز وتثبت في ذهن المستمع، وحتى يحفظها الناس بسهولة ويسر، وعند ذلك يسهل تطبيق هذه المعاني وهذه القيم التي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغرسها في الناس. ومعنا في هذه الحلقة مثل جميل من أمثال النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه لنا الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وهذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أهمية الصدقة وفضل الصدقة، وسنقف مع هذا الحديث ونتأمل هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نطبق هذا الهدي النبوي الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه لهذه الأمة. يقول صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة. عدل التمرة يعني ما يعادل التمرة، إما بالوزن وإما بالقيمة. وفي هذا إشارة إلى أن الصدقة تكون بأي شيء، يعني عدل التمرة يعني شيء يسير جدا ولا يلتفت إليه، ولكن هذا الشيء اليسير عند الله سبحانه وتعالى عظيم إذا أريد به وجهه سبحانه وتعالى، لأن كل عمل ولو كان يسيرا إذا أريد به وجه الله عز وجل فإنه عظيم إذا اقترن بنية صالحة، فرب عمل صغير كبرته النية، ورب عمل كبير صغرته النية. فالنية هي محل نظر الرب سبحانه وتعالى، فأنت إذا تصدقت بصدقة ولو يسيرة فلا تحتقر هذه الصدقة ولا تحتقر هذه القيمة التي أخرجتها، وإنما يجب على الإنسان أن ينظر في نيته وينظر في هذه الصدقة وأراد بها وجه الله سبحانه وتعالى. فمن تصدق بعدل هذه التمرة فإن الله سبحانه وتعالى سيقبلها منه إذا كان مخلصا لله سبحانه وتعالى، فلا رياء ولا سمعة، وإنما يريد وجه الله عز وجل. ثم اشترط النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصدقة شرطا آخر، وهو أن تكون هذه الصدقة من كسب طيب، لأن الله سبحانه وتعالى طيب فلا يقبل إلا الطيب. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال الرجل الأشعث الأغبر الذي يمد يديه إلى السماء فيدعو ويقول: يا رب يا رب، ولكن مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ بذل أسباب إجابة الدعاء ودعا الله سبحانه وتعالى، ولكن منعه مانع من أن يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه. فعند ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المانع هو الكسب الحرام. فإذا كان الإنسان مطعمه طيبا ورزقه حلالا فإن الله سبحانه وتعالى سيتكفل بأن يجيب دعاء هذا العبد الذي دعاه مخلصا له سبحانه وتعالى. وأما إذا كان مشربه ومأكله ورزقه وكسبه حرام فإن الله عز وجل لن يستجيب لهذا. وأوجه الكسب الحرام كثيرة جدا، ولكن لابد للإنسان أن يتأمل وأن يدقق في أمواله، من أين لك هذا المال؟ ومن أين جئت بهذا المال؟ هل أخذته بوجه حق؟ هل أخذته بغير وجه حق؟ هل هو رزق حلال؟ لأن الإنسان إذا كسب هذا الكسب الحرام فإنه لن يبارك الله سبحانه وتعالى له، وإن كان عنده ما عنده من الأموال، ولكن البركة الحقيقية هي من الله سبحانه وتعالى وليست من العبد. فكم من إنسان يملك من الأموال ما يملك ولكن لا بركة فيه، وكم من إنسان لا يملك إلا المال اليسير ويبارك الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان، فيجد الإنسان طعم هذا المال وحلاوة هذا المال، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا المال البركة، لأن البركة من الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، هذا المثل: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه. فهذا يدل على أنه إذا تحققت هذه الشروط التي أمره الله سبحانه وتعالى وأمره النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقبل هذه الصدقة، فإن الله سيقبل هذه الصدقة بيمينه، فيكون سبيلها إلى القبول، فيقبلها الله سبحانه وتعالى. ولشدة هذا القبول ولأهمية هذا القبول فإن الله عز وجل يقبلها بيمينه، أي بيده سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى له يد، وقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيمينه، أي أن لله سبحانه وتعالى يدا، وهذه اليد ليست كأيدي المخلوقين وليست كأيدي الناس وليست كأيدي البشر، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طالما أن الله أثبت لنفسه هذه اليد وأثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قطعا ليس كالمخلوقين، ولكن لله سبحانه وتعالى يد تليق بجلاله سبحانه وتعالى وليست كأيدي المخلوقين. فكما أن المخلوق يتفاوت وصفه وتتفاوت صفاته مع، فكما أن المخلوقين أنفسهم يختلفون في أيديهم، فكذلك فرق بين الخالق والمخلوق، فلا نشبه الله سبحانه وتعالى بالمخلوقين، وإنما نثبت هذه اليد على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذه العناية وهذا الاهتمام من الله سبحانه وتعالى لهذه الصدقة التي كانت خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى وكانت من كسب طيب، فإن الله سبحانه وتعالى سيعتني بهذه الصدقة فيربيها الله سبحانه وتعالى لصاحبها، فيعظم الله سبحانه وتعالى له ثوابها، أو أن الله سبحانه وتعالى يكبر هذه الصدقة ويجعلها كالصدقات العظام حتى يجدها العبد يوم القيامة كالجبل، أي إما في الثواب وإما في جنس هذه الصدقة. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. عن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. حياكم الله مستمعينا الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: كما يربي أحدكم فلوه، لنتأمل مع هذا المثل. والفلو هو ولد الخيل، وكانت العرب تهتم بالخيل ويعتنون بها غاية الاعتناء، وكانوا يعتنون بها بأنفسهم، ولم يكلوا هذا الاعتناء إلى الخدم أو إلى يعني أناس يعتنون بها، بل إنهم كانوا يباشرونها بأنفسهم ويهتمون بها اهتماما بالغا، وهذا لحبهم الشديد لهذا الخيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، يعني ولد الفرس، فيعتني الله سبحانه وتعالى بهذه الصدقة، وإن كانت صدقة يسيرة، حتى تكون مثل الجبل، فإذا جاء العبد يوم القيامة وجدها عظيمة، ووجد أن هذه الصدقة قد بلغت ما بلغت من الحسنات ومن الثواب، والله سبحانه وتعالى يضاعف الحسنات، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، والله يؤتي فضله من يشاء. وهذا يدل على أن الصدقة شأنها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يحب المتصدقين، ويحب من عباده أن يتصدقوا. قال الله سبحانه وتعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. فهذه الصدقة تنفعك في هذا اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، فلا تنفع في هذه اللحظات إلا ما قدمت في هذه الدنيا. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لك أن هذا المال الذي تملكه رزق من عند الله سبحانه وتعالى، ساقه الله عز وجل إليك، فأنفقه على الناس، وكأن هذا المال وديعة، وليس مالا وليس ملك، وليس ملكك لهذا المال ملكا حقيقيا، وإنما أعطاك الله عز وجل هذا المال، فينظر في حالك هل تنفقه هل تمسكه. قد أمرك الله سبحانه وتعالى أنه إذا جاءك رزق من الله سبحانه وتعالى أن تنفق مما أعطاك الله عز وجل من هذه النعم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه أولئك هم المفلحون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتصدقين، وأن يقبل الله سبحانه وتعالى هذه الصدقات. ولنا وقفات أخرى في الحلقة القادمة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.